يقول هل عذاب القبر دائم أم منقطع؟ وهل على الروح فقط وأم على البدن والروح معا؟ يعني أنا في الحقيقة لو وجدت أن تكون الأسئلة أكثر تعلقا بالعمل من مثل هذه الأسئلة، يعني لو وجدت أن يقول السائل مثلا ما هي أهم الأسباب التي تؤدي إلى عذاب القبر؟ وما هي أعظم الأسباب التي تمنع من عذاب القبر ونحو ذلك؟ يعني خلاص نحن أسلمنا قيادنا لله عز وجل وأيقنا أن عذاب القبر حاصل لمن يستحقه وأنه حق لا مرية فيه، وهذا ثابت بنصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع أهل السنة رحمهم الله تعالى ورضي عنه. ولم أطيل بذكر نصوص الدالة على ذلك، يكفي أن نقرأ قول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا العرض إنما يكون في القبر، مع قول الله عز وجل والعذاب الآخرة أكبر، إذا في عذاب أدنى هو في القبر وعذاب الآخرة أشد وأبقى من عذاب القبر. ويعني كما قلت المسألة محل اتفاق بين سلف الأمة رحمهم الله تعالى. وأما كون دائم أو منقطع فالأمر مرده إلى الله عز وجل بحسب حال المرء. ثم هل هو على الجسد والروح جميعا أم على الروح دون الجسد؟ فالأصل أن العذاب والنعيم في القبر يكون على الروح، وقد تتصل الروح بالبدن فيصيبه شيء من العذاب أو النعيم. يبقى الأصل عندنا أن المنعم أو المعذب الروح، لكن لا مانع أبدا إذا أراد الله عز وجل أن يمس البدن شيء من العذاب أن تجتمع الروح مع البدن ليكون العذاب عليهما جميعا. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله فليعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا. يعني وجه الكلام على أنه الأصل في عذاب القبر للروح، وقد تتصل بالبدن أحيانا، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم والعذاب. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى أجسادها وقاموا من قبورهم لرب العالمين، وهذا كله متفق عليه عند علماء الحديث والسنة. ويعني عندنا حديث جامع يبين حقيقة هذا العذاب في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، حديث طويل. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحق أي يجهز القبر لاستقبال الميت، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكث به الأرض، فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. ثم ذكر صفة قبض الروح إلى أن قال وإنه ليسمع قبض نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك، وفي لفظ فيأتيه ملكان فيجلسان ويقولان له من ربك فيقول ربي الله، فيقولان له ما دينك فيقول دين الإسلام، فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو محمد رسول الله، فيقولان وما يدريك؟ قال قرأت كتاب الله فآمنت، أو فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت. فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم ينادي منادي من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها، قال ويفتح له مد بصره أي في قبره. ثم ذكر الكافر وكيف تقبض روحه وما يلقاه من العذاب، ثم قال وتعاد روحه إلى جسد فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها لا أدري. إلى أن ذكر صلى الله عليه وآله وسلم قول الله تبارك وتعالى أن كذب عبدي فأفلش له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. قال ويأتيه من حرها وسمومها. قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. قال ثم يقيد له أعمى أذكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا. قال فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين الجن والإنس فيصير ترابا ثم تعاد فيه الروح. هذا الحديث صرح بإعادة الروح إلى الجسد وباختلاف أضلاعه، وهذا بين في أن العذاب على الروح والبدن مجتمعين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون اخرجي إلى روح الله فتخرج كأطيب ريح مسك حتى إنه لا يناوله بعضهم بعضا يشمونه حتى يأتون به باب السماء فيقولون ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من الأرض حتى يأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبه. وأن الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسح قطعا والصوف الغليظ يعني فيقولون اخرجي مصخوفا عليك إلى عذاب الله فتخرج كأنت نجيفة. فظاهر أيضا اجتماع البدن والروح في العذاب. وأما انفراد الروح وحدها بالعذاب أو النعيم فيدل عليه حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يبعثه الله إلى جسده يوم القيامة. فهذا ظاهره أن النعيم هنا بيقول لي الروح. وما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من اتصال الروح بالبدن أحيانا ليذوق العذاب معا هو الذي يتعين للجمع بين الأدلة المذكورة، وإن كان الأصل أن العذاب والنعيم للروح. ويعني أنصح بالرجوع إلى كتاب الروح لابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه ذكر مسألتين متتاليتين، المسألة التاسعة والمسألة العاشرة، كتاب الروح لابن القيم. المسألة التاسعة ذكر فيها الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور، الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور، والمسألة العاشرة بعدها مباشرة الأسباب المنجية من عذاب القبر، الأسباب المنجية من عذاب القبر، وأجاب بجوابين، جواب مجمل وجواب مفصل، فأنصح إخوان الكرام بالرجوع إليها، والله تعالى أسأل أن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه.